الله. فضيلة الشيخ، جاء في بعض كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا حال مرضه، هل ثبت هذا الحديث سابقاً؟ نعم، هذه الصورة قلنا أن العلماء رحمه الله أجازوها، ما في بأس، ولذلك الأشبه أن الأمر على السعة، لكن من حيث الترجيح لأن الصلاة عليه السلام متربعا في النافلة وليس في الفريضة، والأشبه أنه جلوس التشهد كما ذكرنا له مرجحات، ويكون هذا لبيان جواز لا مانع. نحن قلنا لا مانع، ولكن الأفضل والأولى أن يكون على صورة معهودة وهي جلسة الافتراش، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.